أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك في بداية هذه المجالس في مدارسة كتاب الشمائل المحمدية أن تغرس في قلوبنا حب نبيك، اللهم اجعلها خالصة لوجهك ذخرا لنا يوم المعاد. اللهم امتن علينا بالصدق والإخلاص في القول والعمل، فاجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ إن شاء الله تعالى بدراسة كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة السلمي الترمذي، المتوفى سنة 79 بعد 200. وهذا الكتاب من أجل ما ألف في الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نتعرف على أخلاقه اللطيفة وشمائله العظيمة لكي نتخلق بأخلاقه في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه البدع وقلت فيه السنن، ونسي أكثر الناس قول رب الناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وربنا تبارك وتعالى قد حذرنا عن مخالفته صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سنطوف بالقلب ونجول بالفكر والخاطر حول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس إنما جاءت وفاء لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب من أعظم واجبات المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب ليس هو مجرد كتاب يدرس، احنا مش جايين نقرأ كتاب ونعدي، احنا جايين نفتح قلوبنا، جايين نقول للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق: نحن في شوق بالغ إليك يا رسول الله، وحشتنا يا رسول الله. جايين نقول احنا صحيح لم نتمتع برؤياك وحرمنا صحبتك، ونسأل الله عز وجل ألا نحرم رفقتك يوم القيامة في الفردوس الأعلى. الشمائل يا أحباب مش بس وصف لطول النبي صلى الله عليه وسلم ولا للون بشرته، هذه الشمائل مرآة هنشوف فيها النور الذي كان يمشي على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي في آخر نفس لي وهو يناهز الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويقول بصوت يتقطع به القلب بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. بس وهو رايح للرفيق الأعلى ساب لينا كن، ساب لينا سيرته وشمائله وأخلاقه، تفاصيله اللي تحيي القلوب الميتة وتخلي الإنسان يرجع إنسان من تاني. اللي يفتح الشمائل بقلبه والله لا يتغير، هيحس ان حب النبي صلى الله عليه وسلم مش رفاهية ولا مشاعر وقتية، هيحس ان ده الوقود الحقيقي لهذه الحياة، ده الجدار اللي بتحتمي فيه لما الدنيا تعطيك وجهها الآخر، ده الحضن اللي قلبك بيدور عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة. فافتكروا كده قد ايه حب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من غيره بلا حياة. فالحب، وما أدراكم ما حب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي. ولذلك نحن نحتاج إلى تعميق هذا الحب فينا. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقياه وشرف محبته والذب عنه وعن سنته في الدنيا وشرف جواره والقرب منه والشرب من حوضه في الآخرة، في عصر كثرت فيه الدعاوى وكثر فيه الكلام الباطل عن الحب. جئنا لنغرس الحب الحقيقي بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. آه يا رسول الله، شوفوا كلمة اشترى رؤيتي. الواحد المحب الصادق يبقى على استعداد انه يدفع عمره ويشتري هذه النظرة. المسلم الصادق هو الذي يمتلئ قلبه شوقا الى رسول الله، يشتهي ان يمل العين من نور وجهه الازهر، انه يملأ سمعه من طيب حديثه الانور، انه يمتع روحه بمجالسة شخصه الأطهر. المحب الصادق اللي كلما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالع سيرته وتذكر أخلاقه ازداد شوقا وحبا، وود أن لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كلفه ذلك كل ما يملك من أهل ومال وولد، فيترجم ترجمة عملية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. جئنا لنعيش هذا المعنى، وربنا تبارك وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال سهل بن عبد الله التستري: من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع أحواله ويرى نفسه في ملكه صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوة محبته. احنا خدام، نحن في هذه اللحظات ونحن نعيش تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا لنعيش. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جئنا لنكون على مثال تلك الصور المشرقة التي كانت من سلفنا الصالح تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن كامل إيمانك وتمت حقيقة محبتك. هذه المحبة التي إن لم نأخذ بها لم يتحقق لنا الإيمان الحق، فإنها شرط في الإيمان. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا متحقق بالفسوق عياذا بالله، كل من لم يلزم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو خليل الله وحبيب الله شفيعنا وسيدنا وقدوتنا رحمة الله للعالمين، إمام المتقين، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تمتلئ قلوبنا بحبه حتى يكون لهذا الحب العميق أثر في السلوك، فلا نقدم على قوله قول ونعظم سنته ونلهج في ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ونعيش حياته في وجداننا. شوفوا كيف هي المحبة الحقيقية. قيل لعبيد السلماني: إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس بن مالك، فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء أي ذهب وبيضاء أي فضة على ظهر الأرض. قال لهم: شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم والله بملك الدنيا، والله لو جبت له الذهب والفضة اللي موجودة على ظهر الأرض جميعا وأعطيتموني إياها والله لا تساوي هذه شيء أمام شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال: هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. وهذا الكلام هو الذي نريد، فالذي نقوله الآن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت أو شسع نعل كان له أو قلامة ظفر أو شق من إناء شرب فيه، لو بذل الأغنياء أموالهم كلها ما كان بكثير لينالوا هذا الشرف، أن نبذل المال في زيارة مسجده الذي بنى بيده فيه، أن نسلم عليه عند حجرته، أن نلتذ بالنظر إلى ما كان يحب. وقد كان يحب أحد، ويقول جبل يحبنا ونحبه فنحب ما يحب بأبي هو وأمي ونفسي، أن نكون حريصين على الإقامة في روضته، فلن يكون الواحد منا مؤمنا حتى يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس كلهم. وقال الإمام الذهبي، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه فرق شعره المطهر على أصحابه إكراما لهم بذلك، فوالهف على تقتيل شعرة منها. وقال جبير بن نفير، جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. إي والله، لوددنا أن لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا مشاهده وتمتعنا بصحبته ورفقته، ولكن يا رب لا تجمع علينا الحرمانين، لا نحرم منه في الدنيا بصحبته ثم نحرم من رفقته يوم القيامة، اللهم لا تجمع علينا هذا وذاك. كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه وقبل يده وقال إنها يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل يحيى بن الحارث مع واثلة ابن الأفقع وبعض التابعين مع سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، فقبلوا اليد التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن جئنا لنتدارس هذه الشمائل من أجل تعميق هذه المشاعر، فإن الإيمان مشاعر وأحاسيس ينبغي أن تعمق في هذا القلب حتى نصير أصحاب قلوب مفعمة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تنطق كل ذرة فينا بعظيم حبه صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، ليس هذا الحب المزعوم، حب صادق حقيقي يرى أثره في السلوك، يرى أثره في التزام سنته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان اختيار كتاب الشمائل للإمام الترمذي. ولعلكم تسألون يعني إيه الشمائل؟ ما معنى الشمائل المحمدية؟ كلمة الشمائل جمع شمال، وهي خليقة الإنسان، يقال إنها لحسنة الشمائل، يعني هذه امرأة شكلها طيب حالاتها، ويقال رجل كريم الشمائل، أي في أخلاقه وفي عشرته. فالشمائل تكون في الظاهر بوصف الخلقة، وتكون في الباطن بوصف الخلق. فكما قال الزبيدي، الشمال الطبع والخلق، فيطلق على طباع الإنسان، يطلق على صورته الظاهرة والباطنة. فموضوع علم الشمائل يتناول جانبين يتعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أنبه هذا التنبيه، إحنا في المجلس سنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وده أحد أهداف المجلس، إن إحنا نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنه خطئ طريق الجنة، من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وبالتالي عرف طريق الجنة. كل من أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن لزم صلاته صلى الله عليه وسلم، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الشمائل بتتناول جانبين، الجانب الأول خلقته صلى الله عليه وسلم، هنتكلم عن هيئته، عن لون بشرته، عن شعره، عن جسده طولا وعرضا، عن أعضاء جسده الشريف، وعن بعض أفعاله كالنوم والجلوس والمشي. والجانب الآخر يمت بصلة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، عن رحمته، عن كرمه، عن عفوه، عن إحسانه، عن صبره، عن تواضعه وعدله، وغير ذلك من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ويلتحق بالشمائل الحديث عن خصوصياته ومقتنياته، الدابة بتاعته صلى الله عليه وسلم، القدح اللي كان بيشرب فيه صلى الله عليه وسلم، الإناء اللي كان يطعم فيه صلى الله عليه وسلم، عن سيفه، عن أزواجه، عن أولاده. كل هذا يساق من أجل أن يكون أحدنا على معرفة تامة به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الفرق ما بين علم الشمائل وما بين السيرة النبوية. السيرة تعني بذكرها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، الأحداث اللي حصلت فيه صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى وفاته، هذه هي موضوعات السيرة النبوية. إنما الشمائل كما ذكرنا تتناول خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. فالهدف كما ذكرنا من دراسة هذه الشمائل، أولا إنها جزء من العلم الشرعي الواجب معرفته، هذا علم واجب لأنه يعمق حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، فكيف نزعم حبه ونحن لا نعرفه حق المعرفة. وهي الباب الأقرب الذي يصل به المسلم إلى ما وصل إليه الصحابة. هنعيش وكأننا في زمن الصحابة، نتمتع بلقياه صلى الله عليه وسلم. أنا عايز كل مجلس هنعيش فيه مع هذه الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله بجد، نبقى منفصلين عن الواقع، عايشين في وجداننا وفي خيالنا وخاطرنا هذه الحياة، وكأننا قاعدين فعلا كأننا نراه صلى الله عليه وسلم. عايزين نبقى فعلا حاسين بإحساس الصحابة اللي اكتحلت أعينهم برؤيته صلى الله عليه وسلم، عشان كده عاشوا هذه الحياة الطيبة لما كانوا في القرب منه صلى الله عليه وسلم. فحق علينا أن نكون أوفياء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة بحرصنا على هذا الإرث المحمدي، ونصدق في الإقبال عليه صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلى الله عليه وسلم الحديث بصحيحين: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وبالتالي هيبقى أحد الحاجات اللي نفسنا فيها وأحد أهدافنا في دراسة كتاب الشمائل، إن احنا يا رب يمتن علينا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ومن العجيب إن الإمام الترمذي في كتابه الشمائل بدأ أول أبواب الكتاب بباب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد يتكلم على صفاته الظاهرة، كان لونه إيه، كان طوله إيه، كان هيئة جسده إيه، اتكلم على هذه المعاني. آخر الأبواب في هذا الكتاب باب رؤيته صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيقول لنا: يا محبون أيها الصادقون، أقبلوا شوقا بقلب منفتح حتى نعرف صفة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم يمكن نظفر برؤيته في المنام. فلن يظفر المسلم برؤية لنبيه صلى الله عليه وسلم مع بعد وجفاء ومع هجر لسنته صلى الله عليه وسلم. ومن يحرم رؤيته فقد حرم فضلا كبيرا. الشمائل مدخل مهم علشان فعلا نتعايش مع سنته صلى الله عليه وسلم، وقلنا نعمق حب النبي في قلوبنا. تعرفوا المحبة لها خمسة أسباب، خمس حاجات بتغرس بها محبة أي أحد في القلب. إيه الخمس حاجات؟ فكروا كده، واحد حب حد عشان إيه؟ عشان جمال صورته، فهذه لها أثر في الطبع، المنظر الجميل والهيئة الطيبة، هذا أمر يحبه الناس حبا جما ومما فطر عليه الناس. والسبب الثاني الجمال الخلقي، فكل من يعامل الناس بمعاملة حسنة لطيفة تجد الناس يحبونه حتى ولو كان ليس حسن الصورة، يبقى جمال الخلق. والسبب الثالث الرجاء، فكل من ترجو منه نفعا أو ترجو أن يزيل عنك ضرا فإنك ستجد في قلبك ميلا وانجذابا إليه. والسبب الرابع الإحسان، فإن الإحسان يأسر الإنسان، فكل من أحسن إليك فإنك تجد في قلبك ميلا له، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والسبب الخامس العلاقة، فالعلاقة ما بين الشخص والآخر من المسوغات والدوافع للمحبة. الأم تحب ابنها اللي ممكن الناس كلهم يجتمعون على بغضه وكراهيته، وما ذلك إلا لعلاقة الأمومة بولدها. يبقى خمس حاجات: الصورة والجمال الخلقي، وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس، والجمال الخلقي وهو صلى الله عليه وسلم الموسوم المتصف وإنك لعلى خلق عظيم، الرجاء ونحن نرجو شفاعته صلى الله عليه وسلم، الإحسان والنبي أحسن إلينا صلى الله عليه وسلم غاية الإحسان، هو الذي أنقذنا من النار، فأي إحسان أعظم من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. والعلاقة، وأعظم علاقة بين مخلوقين هي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، العلاقة اللي بيها عرفنا شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا مقتضى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وعرفنا أركان الإسلام وشرائع الدين. فلما اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسباب الخمسة الموجبة للمحبة بأكمل صورها، فكان هو صلى الله عليه وسلم أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا ومن أولادنا، بل من أنفسنا. وبالتالي من هنا نحن نحتاج إلى مزيد من المعاني التي تشربها القلوب لتعميق هذا الحب فيها. نحن ندرس الشمائل وهي مدخل مهم لكل من يريد دراسة السيرة النبوية، الدراسة الواعية المؤثرة اللي فعلا تحقق المقصود بالقلب، دراسة عملية، دراسة منهجية، دراسة تربوية. ونحن ندرس الشمائل ولو لم يكن فيها إلا أنها وسيلة من أعظم الوسائل للدعوة إلى الإسلام من خلال التعريف بنبي الإسلام، التعريف بوصفه الكريم اللي يحمل في طياته هذا المثال الأعظم للبشرية هذا الكمال البشري الذي تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندرس الشمائل كما قلنا لنكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها تقسيم أمر السنة النبوية. السنة يا جماعة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتنقسم إلى أقسام. لما بنيجي نقول كلمة السنة بنقصد بها أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. ويزيد علماء السيرة أمر الشمائل فيقولون في تعريف السنة أيضا وصف خلقه وخلقه. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتنقسم إلى أربعة أقسام. أفعال بنقول عليها أفعال جبلية، وأفعال بنقول عليها أفعال عادية، وأفعال خاصة به، وأفعال تعبدية. الأفعال الجبلية يعني كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بمقتضى بشريته لا بمقتضى رسالته، حركاته، قيامه، قعوده. كان يحب بعض الطعام زي الدباء، ويحب زراع الشاه، ويأنف من بعض الأشياء كما كان يأنف من أكل الضب، وهكذا. دي أفعال تسمى بالأفعال الجبلية. هذه الأفعال لسنا مأمورين بها، ولكن لو أننا كنا على مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيها من باب الحب، فللإنسان أجر المحبة، إنه بيحب يتحرك زي ما كان بيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشي مشيته، ويلبس ما كان يلبس حتى ولو كان من أعراف وعادات قومه ولم يأمرنا به، يبقى عايز يبقى صورة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجر الإنسان على مقتضى الحب. أما الأفعال العادية اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم على وفق عادات قومه، زي ما قلنا الأشياء المتعلقة بلبس مثلا الإزار والرداء، الهيئة اللي بيلبسها الناس الآن حال الإحرام للعمرة والحج، لبس العمامة ونحو ذلك مما كان معروفا في عادات أهل بلده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذه الهيئة التي كان يلبسها قبل النبوة، لكن حط لنا شروط وضوابط في لبس الرجل والمرأة. وهنا هذه الأفعال لا يقال فيها إنه لو تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من السنة، ولكن إذا كان الإنسان أيضا يفعل هذه الأمور على سبيل الحب والموافقة، إلا طبعا ما جاء النص به منه صلى الله عليه وسلم، زي ما كان بيستحب مثلا لبس الثوب الأبيض ورفع الإزار إلى نصف الساق ونحو ذلك مما جاء الترغيب فيه عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا الأفعال الجبلية والأفعال العادية صحيح هي لا تدخل في دائرة المأمورات، إلا إنه لو بنعملها على سبيل الحب فإن الإنسان يؤجر على ذلك على الحب. أما القسم الخاص به صلى الله عليه وسلم هنا لا أسوة ولا قدوة لنا به فيها، زي ما كان يواصل في الصيام فلا يفطر وقت المغرب، ويصل في الصيام ويقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، زي ما ربنا قال خالصة لك من دون المؤمنين، فأحل له الجمع بين أكثر من أربع نسوة وأن ينكح الموهوب بلا مهر ونحو ذلك. أما بقى التي ينبغي علينا أن نقتدي به فيها فما كان من أفعال تعبدية واجبة. لو كان صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا موافقته في أداء الصلاة على الهيئة التي كان يصلي بها ده واجب. أما ما كان يرغب فيه مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من النوافل والمستحبات، فلو ابتدينا به صلى الله عليه وسلم فيها فهذا من الأمر المستحب. يبقى دي أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وكده يمكن أن نقسم الشمائل إلى ما لا يمكن الاقتداء به فيها من الأمور التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور اللي يمكننا أن نقتدي به فيها مما لم يأمرنا بفعله أو ما أمرنا بفعله صلى الله عليه وسلم. علشان يبقى في هذه المقدمة الكفاية لهذا الموضوع في مدارسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من إضاءة سريعة حول حقوقه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فإن حقه علينا عظيم، وأعظم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول حقوقه وهو مقتضى قولنا في الشهادة ونشهد أن محمد رسول الله، أولا أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونصدقه كما قال ربنا تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله. فنحن نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونصدقه فيما أخبر، ولا نخرج عما أمر به وعما زجر عنه صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة نؤمن به ونصدقه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه مرسل إلى الناس كافة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويجب علينا طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته، ويجب أن نتبعه وأن نتخذه القدوة الحسنة في كل شيء. وهذا مما عرجنا عليه في المقدمة في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويجب علينا أن نوقره وأن نعظمه صلى الله عليه وسلم، وأن نبذل الغالي والنفيس في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه تولى الدفاع عنه وقال: إنا كفيناك المستهزئين، وتولى سبحانه وتعالى نصره وولايته صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد ربنا تبارك وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. فتولى عنه الدفاع وتولى أن ينصره سبحانه وبحمده وواساه، فقال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكان منه سبحانه وتعالى أن كفاه مؤنة من تولى الإضرار به ورد على من قالوا هو أذن، وجعل الذين يؤذونه ملعونين. فالله تبارك وتعالى آيات حبه لرسوله صلى الله عليه وسلم ملأ في كتاب الله. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى كيف قال حبا له: عفى الله عنه لما أذنت لهم؟ قالوا: لو قال يا أيها النبي لما أذنت لهم لتصدع قلبه. فلما أراد أن يطيبه وينبهه قال: عفى الله عنه لما أذنت لهم. وعشان نعرف قد إيه ربنا كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إحنا كمان نكون أشد الناس له حبا، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان المتخيل أن يقول فلنولينك قبلة مرضاها، بل قال ترضاها، فكل ما يرضيه هو رضا لله تبارك وتعالى. ولما ننظر كيف كان ربنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر سوف نجمل به المجالس كل ما يأتينا من إشارة، لأنه الكلام فيه كلام طويل جدا. إزاي كان يكرمه وإزاي كان يعظم من شأنه وكيف كان ينتقم له بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقسم في كتابه على علو قدره وعلى نفي ما كان يتكلم به من يؤذيه، فيقول نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويذم ويهجو من يخوض في عرضه فيقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لو رأينا كيف هي الحفاوة وكيف هي المنزلة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله لا طاض بنا المجلس من كثرة ما نجد من هذه المعاني. والمقصود إن احنا نعمق هذا المعنى فنجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية الوحيدة اللي في كتاب الله تبارك وتعالى اللي العلماء قالوا قدم الله فيها حق نبيه على حقه هو قوله سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فالتسبيح لا يكون إلا لله، أما التعذير والتوقير فإنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أقرب مذكور لقوله لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب نعمل إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وتعذروه وتوقروه ثم قال وتسبحوه بكرة وأصيلة. فقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم لنعظم هذا الحق، فينبغي أن نتحاكم إلى سنته وإلى هديه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سنبدأ إن شاء الله من المجلس القادم في مدرسة هذا الكتاب. وكتاب الشمائل كما بينا ألف علماء كثر كتب في الشمائل النبوية وفي ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم تكلموا عن هذا المعنى، لكن من أقدم ومن أعظم المؤلفات اللي ألفت في هذا الباب كان هذا الكتاب الذي سنتدارسه للإمام الترمذي، كتاب الشمائل المحمدية. وإذا عرفنا على كلام أهل العلم على هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب فنجد العلماء جاءوا في كل زمان وأثنوا خيرا. فهذا الإمام الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 74 و700 من علماء القرن الثامن الهجري، لما جاء على ذكر كتاب الشمائل رح قال قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. قال ولنا به سماع متصل إليه، يعني أنه يرويه بالسند المتصل، وإحنا كمان إن شاء الله نتدارس هذا الكتاب ونرويه بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ونجيز كل من سيكون معنا في مجالس مدارسة هذا الكتاب إن شاء الله نختبر فيه عشان يبقى علم فعلا يهتم الإنسان به ومدارسة هذا العلم النفيس. قال كذلك في شرف هذا الكتاب العالم الفقيه الملا علي محمد القاري المتوفى سنة 14 بعد الألف في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل، قال ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن مطالع هذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب، يقول اللي يرى الكتاب ده يحس كأنه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لشرف هذا الكتاب، واعتنى به العلماء من جيل إلى جيل، وبالتالي سنجد العلماء يثنون الخير في كل زمان ويعتنون بهذا الكتاب اللي اختصره. ومن أشهر المختصرات التي لهذا الكتاب في عصرنا المعاصر كان مختصر الشمائل للشيخ الألباني. وطبعا الكتاب فيه بعض الأحاديث التي في سندها مقال، وحنا هنعرب على الكلام ده لما نتدارس الكتاب ونقول ما ذكره علماء الحديث في الحديث هذا الذي فيه مقال من جهة الإسناد. لكن بجملة الكتاب، الكتاب أكثر من 400 حديث، قسمهم الإمام الترمذي على 56 باب. غالب هذه الأحاديث، يعني عندنا حاجة وخمسين حديث اللي فيهم مقال، لكن غالب الأحاديث أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا كذلك شروحات كثيرة جدا في القديم والحديث على هذا الكتاب. عندنا كتاب الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية لأحمد ابن عبد الجواد الدومي، أثنى الوسائل بشرح الشمائل للعجلوني. نلاقي مجموعة من إلا الشراح لهذا الكتاب الشمائل، أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لابن حجر الهيتمي، وغيرها من الكتب التي صنفت في شرح هذا، كشرح الشمائل للإمام السيوطي وشرح الشمائل للمناوي. وكذلك في الزمن المعاصر عندنا مجموعة من الشروح الحديثة جيدة للغاية في شرح الشمائل. احنا ان شاء الله عايز بقى انبه على شوية تنبيهات مهمة قبل ما نبتدي المدارسة للكتاب. اول حاجة ان احنا لما هنيجي نتدارس الاحاديث الاولى، وبعضكم يمكن لما اقتنى الكتاب وبدأ يقرأ ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبتدي يصطدم ببعض الكلمات اللي يمكن كتير مننا لا يفهمها ولا يعرفها لأنها مش من اللغة المنتشرة بيننا. وإن شاء الله سوف نبين ونسهل هذا الأمر، ونحاول إن الكلمات دي تبقى مرفقة ببعض الصور وبعض الأشياء اللي تبين ما دلالة كل كلمة، علشان نعيش بخيالنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم يا جماعة محتاج مواظبة، محتاج همة، محتاج صبر، علشان فعلا نجني الثمرة. فأنا أوصيكم ونفسي بالتزام المجالس وبالحضور، عشان بركة المجلس وتنزل علينا الرحمات والسكينة، ويذكرنا الله في من عنده. هذه المعاني بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإحنا حاطين هدف من البداية يا رب بمدارسة هذا الكتاب نرزق في الدنيا رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونرزق رفقته صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، لنكون في رفقته حتى لا نحرم منها كما حرمنا من صحبته في الدنيا كما بينا. فعايز حضراتكم تبقوا دايما على هذا العزم، العزيمة على الرشاد، كما كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى إياها. فهذا ما يخص كتاب الشمائل. آخر ما معنا في هذه المقدمة إن احنا نعرج على كلمة حول المصنف لهذا الكتاب وهو الإمام الترمذي. الإمام الترمذي يا جماعة اللي يطالع ما كتب في ترجمته كان رجلا فذا. هو اتولد سنة 209 وقيل إنه ولد أعمى، ولكن الصحيح اللي عليه أهل التحقيق إنه أصيب بذلك في كبره بعد رحلته في طلب العلم وكتابته للعلم. ذكروا إنه رحل في طلب العلم إلى خراسان وإلى العراق وإلى مكة وإلى المدينة. هو من بلد اسمها ترمذ، عشان كده بنقول الترمذي بكسر التاء، اللي هي دلوقتي في أوزبكستان. هذه المنطقة ارتحل منها اللي بيسموها بلاد ما وراء النهر، فارتحل إلى العراق وإلى مكة وإلى المدينة طلبا للعلم. ومن أشهر من تلقى على أيديهم العلم كان الإمام البخاري، هو شيخه، وأئمة عظام يعرفهم كل متخصص في علم الحديث كالإمام قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية ومحمد بن عمرو السواقي البلخي وغيرهم من الأئمة الأعلام الكبار اللي تلقى على أيديهم الإمام الترمذي العلم، ونقل هذا العلم إلى تلاميذ كانوا من المنزلة العظمى في زمانهم في علم الحديث. الإمام الترمذي كان معروف بقوة ذاكرته وحفظه، ولذلك يذكر الإمام الذهبي في كتاب تذكرة الحفاظ يقول إن الإمام الترمذي قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزئين معي، فسألته فأجابني، فإذا معي جزئان بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه، فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، فقال: أما تستحي مني؟ فأعلمته بأمري وقلت أحفظه كله. يعني هو رايح للشيخ فواخد معاه الحاجة عشان يكتب، فواخد بقى الحاجات اللي كان تلقاها عشان يعارض بها الشيخ، وبص لها في الآخر خالص إنه ما جابش اللي كان كتبه، فلا كأنه جايب كشكول فاضي. فالراجل بص له وقال له: إيه ده، أنت ما تستحيش جاي الكشكول بتاعك فاضي؟ قال له: إن شاء الله أنا هحفظ، حضرتك اتكلم وأنا هحفظ. قال: اقرأ. فقرأته عليه، قال له: كده؟ طب سمع اللي أنا قلته. فإذا به يقرأ كما قال الشيخ. قال: فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيء. فقلت: حدثني بغيره. قال له: شكلك حفظته قبل ما تيجي، فاعمل لي فيها إن أنت يعني ما فيش زيك. قال له: طب خلاص حضرتك يعني قل لي حاجة جديدة ما حدش يعرفها. فإذا به يحدثه بأربعين حديثة، وبعد أن ذكرها قال له في المجلس نفسه، قال له: يلا قولها بقى ورايا. فإذا به يعيدها عليه ما يخطئ في حرف. فكانوا من أهل الذاكرة التي امتن الله عز وجل عليهم بها ليحملوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن حبان وهو بيتكلم عنه قال: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. والإمام أبو سعد الإدريسي قال عنه: هو أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث. صنف كتابه الجامع، بالمناسبة كتاب سنن الترمذي، هو ما اسموش سنن الترمذي، الإمام الترمذي ما سماه السنن إنما سماه الجامع، عشان كده العلماء يقولوا إنه ذكره الإمام الترمذي في جامعه وليس في سننه. وله طبعا في علم الحديث كتب عظيمة زي كتاب علل الترمذي، وده علم من العلوم اللي لا يتقنها إلا جهابذة العلماء. ومن الأشياء الجميلة جدا إنه الإمام البخاري لما التقى به الإمام الترمذي كان يشهد له بشهادة عظيمة ذكرها ابن حجر في تهذيب التهذيب، إن الإمام الترمذي نفسه بيحكي الواقعة دي، بيقول إنه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري مرة قال له: من تفعت بك أكثر ممن تفعت. قال له يا ابني أنا استفدت منك أكثر من اللي استفدت مني، وهذا لعظيم شأن الإمام الترمذي. لما ننظر بقى في ما صنف الإمام الترمذي، طبعا كتاب الجامع اللي هو أشهر مصنفات الإمام الترمذي، ويليها هذا الكتاب كتاب الشمائل، أثنى عليه العلماء ثناء عظيما وتكلموا على منهج الإمام الترمذي اللي كان متفرد. يعني لما نيجي ننظر في السنن، سنن ابن ماجة، سنن النسائي، سنن أبي داود، نجد الصنعة الحديثية اللي كان عند الإمام الترمذي. عشان كده هو يتكلم بعض سياق الإسناد، يتكلم بقى ويقول مثلا هذا غريب، هذا حسن صحيح، هذا حديث حسن، فحكم على ما ذكر من الأسانيد، وده كان أمر من الأمور التي تفرد بها في جامعه الإمام الترمذي. لما ننظر في ما كان في ترجمته من الفوائد والعبر، هو توفي عن عمر 70 سنة، مات في سنة 279. طبعا الفوائد عظمى لما نتكلم عن هذا الرجل العظيم. عرفنا من خلال ترجمته ان طلب العلم لا يعرف الحدود، كيف ارتحل آلاف الكيلومترات عشان يطلب الحديث، فحري بنا أن نجتهد إحنا في الزمن اللي كل واحد قاعد في بيته وبيصل العلم لغاية عنده دلوقتي، وإحنا على هذه المنصات وعلى كده نجد الفطور، فيعني الواحد مننا يستحي إنه يكون كل الوسائل دي متاحة وإحنا بعد كده نتقاعد، أو إحنا بعد كده تلاقي عدم الحرص، وتلاقي الناس للأسف الشديد يقعدوا درس 2-3 وبعد كده ملهيات الحياة، رغم إنه كل شيء ييسر، لكن أين الهمم والعزائم وأين الصدق المطلوب يا إخوتي وأخواتي؟ من خلال ترجمة الإمام الترمذي اتعلمنا المثابرة، فلم يكن الإمام الترمذي من كبار الأغنياء ولا من أصحاب الجاه، لكن بلغ القمة بالجد والنية الصالحة. عرف أن المعرفة تقوم العمل، لأنه لم يكن مجرد ناقل للحديث، بل كان إمام محقق يميز ما بين الصحيح من الضعيف، وتوجيه هذه المسألة للناس إنه لا يقفوا عند الرواية وإنما يهتموا بالدراية. لا شك إنه صحبته للكبار الأعلام ترفع الإنسان، صحبة الصالحين رفعة، محبة الإمام البخاري ليه وثناؤه عليه من دلائل بركة الصحبة، ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان. شفنا من خلال ترجمته اليسيرة إنه رغم مكانته العلمية كان معروفا بزهده، يرفض الجاه، وهذه أحد أسباب بركة العلم، ورغم أنه ابتلي بفقد البصر إلا أنه لم يتوقف عن العلم والتعليم، فالابتلاء لا يوقف المصلحين. الآن بعد هذه المقدمة، هل أنتم على الاستعداد لبدء الرحلة؟ هل أنتم الآن بعدما تدارسنا هذه المقدمة عن هذا الكتاب النفيس، هل الآن تتقولون بقلوبكم اللهم اجعل حب نبينا أحب إلينا من كل شيء؟ الآن أنتم في شوق لنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعه ونشوفه ونحبه ونتعلم نحب بكل ذرة فينا هذا الحبيب المصطفى المجتبى؟ جاهزين عشان نبدأ الرحلة؟ نبدأها إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله مع باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حب نبيك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن الناس أجمعين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل حب نبيك أحب إلينا، اللهم ارزقنا حبه وارزقنا متابعته، واجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، لكل من يحضرها يكون له ذخر عندك عند اليوم الموعود. يا كريم يا أكرم يا منان، حبب إلينا العلم الصالح، وحبب إلينا العمل الصالح، وحبب إلينا هذه المجالس، واجعلها ذخرا لنا يوم نلقاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.